يشوه العقيدة ويفسد الأخلاق كهذا الكرتون المنتشر بين أبنائنا الذي جعلهم يعتقدون اعتقادات باطلة في الساحر وغير ذلك، وجعلهم عندهم لا مبالاة تتكلم مع هذا الطفل تجده عنده لا مبالاة وليس عنده تحمل مسؤولية بسبب هذا الكرتون الذي عاكف عليه ليلا ونهارا. ومعنا اليوم قصة من قصص القرآن الكريم. هذه القصة حدثت في قوم أقرب الشبه بنا، حدثت في بني إسرائيل القريبين منا مكانا والقريبين منا زمانا والقريبين منا طباعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القصة تحكي لنا أمرا خارقا للعادة، أمرا عجيبا. شاب من بني إسرائيل أراد أن يتزوج ابنة عمه الغني، وهو الوريث الوحيد لعمه، فأراد أن يتزوج المرأة وأن يأخذ المال. وذهب إلى عمه ليزوجه ابنته فرفض، فازداد حقدا على عمه وأقسم بالله فيما بينه وبين نفسه، أقسم بالله أن يقتل عمه وأن يتزوج ابنته وأن يأخذ ماله وأن يأكل ديته. أربع حاجات: يقتل عمه، يتزوج ابنته، يأخذ ماله كل فلوسه هياخدها مش كده وبس، ويأكل ديته. كيف يأكل ديته؟ هو يخطط أنه يقتله في خفاء، و كما نقول يلبس الأمر لغيره. وفعلا اصطحب عمه ذات يوم من الأيام وقتله في خفاء، ذبحه ثم حمل جثته وذهب بها إلى حي آخر من أحياء اليهود. واليهود كانوا أسباطا أبناء يعقوب عليه السلام 12 سبطا زي قبائل يعني، ولا يحب بعضهم بعضا أصلا. أكثر ناس بينهم خلافات وبغضاء وكراهية اليهود، ولا يجتمعون إلا إذا كان لهم عدو مشترك، واجتماعهم هذا يكون في الظاهر فقط، كما قال الله عز وجل عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انت شايفهم كده مع بعض، لكن هم بينهم خلافات شديدة وكل واحد له قلب لوحده. وكان في هؤلاء الأسباط سبط صالحون، وكان سيدهم يخرج كل يوم في الصباح إذا وجد خيرا ترك باب الحي مفتوحا، سور على باب، وإذا وجد شرا أغلق باب الحي ومنع الناس من الخروج إلى ذلك الشر. ظن هؤلاء المساكين أنهم إذا تركوا الشر ينتشر وانعزلوا عنه أنه لن يصل إليهم، لا، جاءهم الشر عندهم. ولذا ينبغي أن نترك الشر وأن نعف على الخير وأن نشارك في نشر الخير وزيادته والقضاء على الشر أو تقليله، لكن أن أبقى هكذا أنا في خير ومنعزل لن يتركني الشر، سيأتي إلي حتما. وبالفعل أصبحوا فوجدوا الجثة أمام باب ذلك الحي الصالح. قام الولد وقام بتمثيلية باردة يبكي ويصيح ويصرخ: عمي عمي، قتلوا عمي، حتى اجتمع حوله الناس وخرج الحيان بالسلاح أكثر من 5000 رجل حملوا السلاح من القبيلتين يريدون الاقتتال من أجل أن رجلا قتل. سبحان الله، أنتوا ولاد عم، يصل بكم الأمر أنكم تقتتلوا حتى لو واحد قتل؟ هكذا طبيعة اليهود. وحانت لحظة القتال، فقال عقلاؤهم: كيف نقتتل وبيننا نبي من أنبياء الله موسى عليه السلام؟ تعالوا نسأله. طب ما كان من أول، كنت سألتهم الأول. هذا بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا شيئا أو جد لهم شيء بادروا وبدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: يسألونك عن الخمر والميسر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسألونك ماذا أحل لهم، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الجبال، أسئلة. الصحابة بيسألوا، لا اليهود لا، خلاص هيقتتلوا وفين على آخر لحظة واحد قال لهم: طب ما نسأل النبي وخلاص كده بدون اهتمام. فعلا سألوا نبي الله موسى، قالوا له: يعني رجل مقتول أمام حي السبط الصالح ولا ندري من قتله، وحملنا السلاح وكدنا أن نقتتل، فادع لنا ربك أن يبين لنا الحق. فعلا موسى عليه السلام دعا ربه، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن مرهم أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى عليه السلام: اذبحوا بقرة؟ لا، قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنا ماليش دعوة، ده أمر من ربنا، أنا موصلاتي، ربنا بيأمركم أنكم تذبحوا بقرة، حتى لو كان الكلام من عند موسى عليه السلام. كان الواجب عليهم أن يوقروه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم أصحابه ما كان أحد منهم يجترئ على أن يرفع وجهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة منه وحياء. لا، دل تجرأ على الأنبياء والمرسلين، سبوا الأنبياء والمرسلين، قتلوا الأنبياء، كانوا يقتلون في كل يوم 300 نبي، بل تجرأوا على رب العالمين وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا صعب جدا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتلاحظ قالوا يا موسى ادع لنا ربك، وكأن موسى ده شغال عندهم، ده يا جماعة ده نبي ورسول مكلم، كلمه الله وكلم الله، وأحد أولي العزم تقول له يا موسى ايه ده، ما هذا يعني سوء الأدب مع أنبياء الله عز وجل. وبعدين يا موسى ادع لنا ربك انت، طب قولوا ربنا، ادع لنا ربنا، اذهب انت وربك فقاتلا، ربك انت، احنا لا، سوء ادب. وفعلا لما قال له موسى عليه السلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، لم يكتفوا بسوء الادب الذي ذكرناه، بل تجرأوا الى اكثر من ذلك، قالوا اتتخذنا هزوا، اتهزأ بنا يا موسى، نحن نقول لك رجل مقتول ولا ندري قاتله، ادعو الله ان يظهر الحق، تقول اذبحوا بقره. قال لهم ان الله يامركم، مش انا، ان الله يامركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا، يا جماعة هذا كفر. أما يقال لرسول من رسل الله أنت بتستهزأ بينا، أنت بتسخر مننا، أنت بتضحك علينا، ده كفر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذه أخلاق الصالحين. أما يتهم تهمة إذا كانت في حق الله أو في حق دعوته فإنه يرد، أما إذا كانت في حق شخصه فإنه لا يرد. قالوا يا نوح، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، بيشتموه. سيدنا نوح رد قال لهم إيه؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ما ردش الشتمة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ذو القوم سيدنا هود عليه السلام. الرب إيه؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لكن هنا التهمة للدعوة فلابد يرد، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما رأوا الجد وأن هذا أمر من الله ولم يظهر إلى الآن القاتل، فكروا أن يذبحوا البقرة، لكنهم وضعوا العقبات في الطريق. واحد مش عاوز يعمل حاجة ومجبر أنه يعملها، بيتلكك بقى أي حكاية عشان يهرب من الموضوع. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، طب يا جماعة ده موسى عليه السلام اذبحوا بقرة، كلمة بقرة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي بقرة هتسحب بقرة كده من أي حتة وتذبحها، ما قالش اذبحوا البقرة، لا فيش ألف ولا منكرة، اذبحوا بقرة خلاص، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، حدد لنا البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. طب وبعدين ما كان ينبغي في غير القرآن يقال قال إنه يقول إنها فارض لا لا إنها عوان بين الفرد والبكر، لا إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني مش كبيرة خالص ولا صغيرة، عوان بين ذلك شابة فيها شروط الأضحية، مسنة قوية مكتملة الأعضاء سالمة من العيوب، أي نسك بيبقى كده. طيب هذه شرطه، ما كانت إلا المسألة مفتوحة من الأول، لا شددوا فإيه، فشدد الله عليهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لونها ايه، ما تذبح يا عم اي بقرة، لا حدد لنا اللون. قال انه يقول انها بقرة صفراء، ما هو صفراء بس، طب صفرها من انه نوع، طب فيها علامات ولا ما فيهاش، طب هو صفر فاجع ولا صفر خفيف ولا صفر باهت، فقفل لهم الباب ده خالص. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. لا لسه، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا، في بقر أصفر يا معزن حدد لنا أكثر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني متدلعة مترفهة، لا بتحرث الأرض ولا بتسقي الزرع، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وبعدين كمان مسلمة لا شية فيها، ما فيش أي علامات. شوفوا سوء الأدب بقى اللي جاي، قالوا الآن جئت بالحق، يا كل ده موسى بيتكلم بالباطل، الآن جئت بالحق خلاص. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أين وجدوا تلك البقرة؟ كان رجل صالح من بني إسرائيل، وكان ابنه بارا به، وجاء رجل يبيع اللؤلؤ، فعرض على ابن ذلك الرجل الصالح أن يشتري منه لؤلؤا، وعرضه عليه بسبعين دينار، ذهب ليأتي بالمفتاح ليخرج النقود، وجد المفتاح تحت رأس أبيه وأبوه نائم، لم يقذ أباه من باب البر، فرجع إليه وقال له المفتاح نام عليه أبي، قال إن أيقظت أباك وجئت بالمفتاح أعطيتها لك بستين، قال اصبر علي حتى استيقظ أبي وأعطيك ثمانين، قال إن أيقظت أباك وجئت بالمفتاح سأعطيكها بخمسين، قال إن صبرت علي أخذها منك بتسعين، أيقظ أباك وأعطيكها بثلاثين، قال إن صبرت علي أخذها منك بمئة. شوفوا البر، مش عاوز يصحبوه النهاردة الولد لأقل سبب أو بدون سبب، يوقظ أباه يوقظ أمه يعق والديه، شفتوا الولد من البر مش عاوز يصحبوه ونايم، رغم أنه فرصة من سبعين لثلاثين. فترك ذلك الرجل الصالح له بقرة، وأوصاه بها خيرا ودعا الله عز وجل أن يحفظها له وأن يبارك له فيها. لم يجدوا تلك البقرة إلا عند ذلك الشاب الصالح ابن الرجل الصالح. اشتريها منك أبدا، وصية أبي، لا أبيعها. قالوا نعطيك بدلها بقرتين، 10 أبدا. نعطيك وزنها ذهبا أبدا. لم يرضى حتى اتفقوا معه أن يعطوه 10 أوزانها ذهبا. بقرة 500 كيلو، نص طن، هيدلوا قدها 10 مرات ذهب، 5 طن ذهب في مقابل بقرة. وخذوا البقرة ودفعوا الذهب وذبحوها وما كادوا يفعلون. وبعدين فقلنا اضربوه ببعضها، الرجل اللي مده حتة من البقرة اضربوه بيها، فضربوه بها فأحياه الله. قالوا من قاتلك؟ قال قاتلي فلان، ثم مات. أخذوا هذا الشاب، ظهر الحق، أخذوا هذا الشاب وعذبوه عذابا شديدا، لأنه قد يوقع بين قبيلتين كبيرتين من بني إسرائيل، وقتلوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. هذه القصة موجودة في سورة من سور القرآن الكريم، أطول سورة وفيها أطول آية، تسمى بسورة البقرة. سبحان الله، قصة الوحدة يعني مساحة يسيرة جدا في السورة. سورة 286 آية ديت واخدلها مثلا 7-8 آيات، في حين إن السورة فيها قصص كثير من قصص بني إسرائيل. ليه اسمها سورة البقرة؟ والاسم ده من عند ربنا ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأهمية القصة وما فيها من عبر، وأيضا نظرا لاشتهارها عند جميع الأمم. يعني اليهود يعرفوا القصة دي إلى الآن، النصارى يعرفوا القصة دي، المسلمون يعرفون هذه القصة، لم يشكك فيها أحد. السؤال الثاني، لماذا أمروا بذبح البقرة؟ وكانوا يذبحوا جد، يذبحوا خروف، ليه بقرة؟ لأن البقرة إلههم الذي عبدوه من دون الله. بنو إسرائيل لما نزلوا مصر وأذلهم الفراعنة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويقتلون رجالهم، فكان من الآلهة التي يعبدها المصريون عجل أبيس، عجل أبيس. وبالتالي لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه 40 ليلة، في 10 ليال الأخيرة نصب عليهم السامري نصبة كبيرة على بني إسرائيل، ولم الذهب اللي عندهم كله وعمل لهم عجل من الذهب يعبدونه من دون الله. وجاء موسى عليه السلام بعد لقاء ربه فأحرق العجل وتشاجر مع أخيه هارون عليهما السلام ودعا على السامري. فذبح البقرة ده نظافة عملية للعقيدة الفاسدة. البقرة ايه حكاية البقرة دي؟ لا، ده بنو إسرائيل عندهم قصة كده من الخيال، ان هيجي عليهم يوم وهيملكوا الدنيا كلها، ومن علامات ذلك اليوم ظهور بقرة بأوصاف معينة في القدس. ايه حكاية البقرة وايه حكاية العجل؟ هكذا بنو إسرائيل لا يعبدون إلا المادة، ويعبدون أحقر شيء بقر، حيوان، حيوان أعجم. طيب أين نحن من هذه القصة؟ احنا يا مسلمين فين؟ ما هي درجة تقديسنا لشرع الله، لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نسرع في الاستجابة لأمر الله عز وجل، أم نجادل ونناقش وفي الآخر ما نعملش؟ واللي بيسأل كتير ده في الموضوع أعرف أنه مش هيعمل، مش هيلتزم، فضلا عن التأويلات والفتاوى الباطلة. لا، دي يا جماعة من صفات اليهود، ما تبقاش كده. أنت يا مسلم لا ينبغي أن تكون كذلك. قل سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن نكون كذلك. ثم أين عقيدتنا؟ إن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد قد طغت عليهم العقائد الفاسدة. منذ أسابيع ظهرت أعزكم الله عجلة لها 4 أشهر، مولودة منذ 4 أشهر، وجدوها حاملا، شيء عجيب طبعا. رد فعل المؤمن أن يقول سبحان الله ويزداد إيمانه بقدرة الله عز وجل. لا، رد فعل أولئك البشر الذين كانوا حول تلك العجلة أنهم علقوا عليها السبح وأنهم تبركوا بها، وقال بعضهم لبعض: نريد أن نعمل لها مقاما. يا سبحان الله، مقام لعجلة، مقام لبقرة، ايه ده؟ مقام لحيوان؟ اين انت يا انسان من عبادة هذا الحيوان؟ لسه هنرجع لعجلة ابيس تاني بعد في القرن 21 وبعد انتشار الاسلام 14 قرن ونص، ولسه ناس مسلمين عاوزين يعملوا مقام لبقرة؟ ما هذا ايها الناس؟ ما هذه العقائد الفاسدة؟ ما هذا الجهل بدين الله عز وجل؟ إننا ينبغي أن نتعظ من تلك القصص القرآنية. فلماذا قص الله علينا هذه القصص وغيرها؟ إن الله قصها علينا لنعتبر، مش نقعد نسمع فيلم عربي أو تمثيلية ونمصمص الشفاة، لا، عشان نقارن نفسنا، نعرض نفسنا على هذا. كل واحد فينا يعرض نفسه على هذه القصة وعلى غيرها. أين أنا؟ هل أنا فعلا أتقبل أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسمع وأطيع مباشرة وألتزم، أم أنا أناقش وأجادل؟ هل أنا أشدد على نفسي فبالتالي يشدد الله عليك؟ هل أنا سريع الامتثال لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه؟ هل أنا؟ اعرض نفسك بقى على القصة، كل واحد فينا يعرض نفسه على هذه القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحر، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك،